ما صحة حديث صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي؟ هذا الحديث فيه كلام. إن كان القصد كان قصد السائل من كتب من صلى 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق، فهذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا. أما السند فقالوا إن في سناده مجاهيل ومن لا يحتج بهم، وأما متنا فلأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في هذا المسجد أكثر من 40 صلاة، 40 صلاة فأكثر، ولم تكتب لهم براءة من النار ولا براءة من النفاق. وأما إن كان قصد السائل حديث آخر وهو أنه من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة يعني 8 أيام كتبت له الجنة أو دخل الجنة، فهذا الحديث أيضا ضعيف أيضا كذلك. كيف؟ لأن بعض الناس لأن هذا الحديث يعني يدل على أن من أتى المدينة يجب عليه أو يعني يحصل له أو يجب عليه أن يصلي في المسجد 8 أيام 40 صلاة، وهذا يعني فيه مشقة وفيه مخالفة يعني للحديث الصحيح الأخرى. فعلى كل حال هذا الحديث لا يصح. نعم. نحن في قريتنا نطوف بقبور الأولياء والصالحين ونطلب منهم الشفاعة ونجاح الأبناء، هل هذا يجوز؟ طيب أنا أسألكم يا إخوة يعني سؤال صريح، هذا العمل صحيح ولا غير صحيح؟ هذا العمل باطل ولا صحيح؟ والله وبالله وتالله إنه باطل وأنه شرك. شرك، كيف يطوف بالصالحين ويسأل منهم بقبور الصالحين؟ لو كان ينفع نفسه ما مات ولم يبقى في هذا القبر تحت التراب، فكيف تسأل النفع والضر وأن ينجح ابنك؟ لكن هذا الشيطان عدو الإنسان. يا إخوان اسمعوا، العقيدة العقيدة، إذا ما صحت العقيدة ما صحت الأعمال الأخرى، لأن العقيدة هي الفقه الأكبر. فإذا بطل الفقه الأكبر ولم يصح وهي العقيدة فالأعمال الأخرى باطلة أيضا. فانتبهوا للعقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الغلو في الأموات والقبور حتى في مرض الموت عليه الصلاة والسلام، ويقول يعني ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال فإني أحذركم من ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أحذركم من ذلك أو فإني أنهاكم عن ذلك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا يا إخوة للعقيدة، العقيدة العقيدة يعني ما لا الأنبياء جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، من أول الأنبياء نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، من أولهم إلى آخرهم كلهم يدعون إلى تصحيح العقيدة. يقول نوح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك عاد وكذلك صالح، وهلم الأنبياء إلى النبي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. العقيدة، إذا ما صحت العقيدة ما صحت الأعمال. كان بإمكان الأنبياء يجاملون كل واحد يجامل قومه ويهادنهم حتى يعيش معهم، لكنهم ما فعلوا ذلك، إنما بذلوا الغالية والنفيس في سبيل تصحيح العقيدة، لأنهم يعلمون قطعا أنه لا يصح العمل مع فساد العقيدة. نعم. إذا كان إمام المسجد في قريتنا يعتقد في الأولياء والصالحين النفع والضر، هل أصلي في بيتي أفضل لوحدي أم أذهب وأصلي خلفه؟ لا، صلي في بيتك ويعني اجعل أهل بيتك يصلون معك، صلوا جماعة وتكون أنت إماما لهم، لأن الصلاة خلف هذا الإمام لا تصح لأنه مشرك كافر، والصلاة خلف الكافر لا تصح. نعم. هل يجوز أن أعطي أخي من زكاة مالي من أجل أن يتزوج لأنه طالب وليس له دخل؟ هل نعم يجوز؟ نعم يجوز، يجوز أن تعطيه من زكاة مالك. نعم. هل هناك دليل على ختان الإناث؟ نعم في حديث فيه كلام أشمي ولا يقول يعني للخاتنة أشمي ولا تنهكي، فالعلماء يقولون أو كثير من العلماء يقول ختن الإناث سنة وكذلك وختن الرجال واجب، لكن بشرط أن يكون الخاتن حاذق ولا يلحق ضرر بسبب هذا الختان للإناث. وأيضا يعني قالت العلماء ختن الإناث لا يستأصل بالمرة لأن فيه مصلحة لها وفيه مصلحة للزوج أيضا للرجل، فعلى كل حال يعني ختان الإناث يجوز، وقال بعضهم سنة وقال بعضهم إنه مباح وليس بسنة، لكن بشرط لا يوجد الضرر. نعم. أنا مقيم في أوروبا لطلب الرزق، هل أجلس هناك أم أرجع إلى بلاد الإسلام؟ هو إن وجدت سبيل إلى بلاد الإسلام فهذا هو المطلوب، وإن لم تجد سبيل إن كنت تظهر شعائر دينك في بلاد الكفر فلا بأس، إذا كنت تستطيع أن تظهر شعائر الدين ولا يحصل لك مضايقة، أما إن كنت لا تستطيع أن تظهر يعني مشاعر الدين فأنت تذهب إلى تهاجر إلى بلد إسلامي تستطيع أن تظهر شعائر دينك في ذاك البلد. نعم. أنا أصلي صلاة الاستخارة في عدد من الأشياء ولكن لم أرى رؤيا ولا شيئا قط، ما هذا؟ هذا ليس بشرط أن من صلى صلاة الاستخارة أنه يرى شيء، لكن إذا كان الأمر الذي استخرت فيه الله عز وجل لا يعلم لك فيه خير يصرفك عنه بأي طريق، وإن كان الله عز وجل يعلم والله يعلم الجهر وما يخفى، إذا كان الله يعلم أن لك فيه خير يهيئ لك الأسباب التي تيسر لك هذا الأمر، لكن ينبغي أن يعلم يا إخوة أنه ليس كل أمر يستخير فيه الإنسان، الأمر الذي تظهر مصلحته على مفسدته يعني مصلحته ظاهرة راجحة هذا ما يستخار فيه، وإنما يعمل بهذا الأمر الذي فيه المصلحة. الاستخارة في أمر يتردد صاحبه بين خيره وشره بين مصلحته ومفسدته، هذه الاستخارة. نعم. هل يجوز أن أغتسل في الفندق ثم أذهب إلى الميقات بأبيار علي وأنوي العمرة أم يشترط الاغتسال في الميقات؟ لا يشترط الاغتسال في الميقات، الاستعداد من المنزل أو من الفندق والغسل ولبس الإحرام جائز، وحتى لو انعقدت النية من السكن ومن الفندق جائز، لكن الأفضل أن تعقد النية من الميقات، أما الاستعداد فيكون من المنزل أو من الفندق لأن الميقات لا تتمكن من الاستعداد هناك. نعم. هل تغفر الكبائر بالتوبة الصالحة؟ نعم، الكبائر تغفر بالتوبة الصالحة الصادقة، التوبة النصوح، الله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك بعدين يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا أكملوا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انظروا إلى رحمة الله، انظروا إلى رحمة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويقول الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، فلكن لابد من التوبة النصوح التوبة الصادقة. نعم. هل يجوز أكل لحم الخيل؟ نعم، أكل الخيل مباح، أكل لحم الخيل مباح وحلال. نعم. أبي توفي وقبل وفاته أعطى ابنه مالا كثيرا، هل هذا المال يرجع إلى الورثة أم يكون للولد؟ إن كان أعطاه دينا فهذا يعود إلى الورثة، أما إن كان أعطاه هبة وهو كامل التصرف وكامل العقلية وكامل الأهلية فهو هبة له، لكن ينبغي أن ينبه على أمر وهو أن تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية من غير حاجة لا يجوز، تفضيل بعض الأبناء على بعض بالعطية والهبة من غير حاجة ومن غير مبرر شرعي لا يجوز. أما إذا كان فيه مبرر شرعي فنعم يجوز إن شاء الله. أقسم بالله أنه لم يركب الحافلة في ساعة غضب ثم ركب الحافلة، ما الحكم في ذلك؟ إذا كان في حالة غضب شديد ما عليه شيء، لكن إذا كان في حالة غضب عادي يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين. نعم. رجل خطب امرأة ولم يعقد عليها، هل يجوز السفر مع خطيبته؟ لا لا، إذا ما عقد عليها هي أجنبية منه، إذا ما وجد الإجاب والقبول والولي والشهود والرضا أجنبية منه، يعني كأنه لم يتقدم لخطبتها أصلا. نعم. هل على المعتمر هدي؟ لا ما عليه هدي إلا أن يتطوع، إذا تطوع لا بأس. نعم. هل الصف الأول في الساحات له مثل أجر الصف الأول في المسجد النبوي؟ نعم، إذا كانت الصفوف متصلة وكان في داخل المسجد يعني زحام الثواب يحصل والفضل يحصل إن شاء الله. نعم. ما حكم الجلسة التي يجلسها البعض قبل القيام للركعة بعد السجدتين، هل ورد فيها دليل من السنة؟ هذه فيها خلاف، هذه الجلسة ويسمونها جلسة الاستراحة، فيها خلاف، بعض العلم يثبتها وبعض العلم لا يثبتها، والحديث التي وردت فيها فيها كلام، هل هي يعني بين صحيح وضعيف، والصحيح يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حينما ثقل عليه الصلاة والسلام، كان يفعل هذه الجلسة بعدما ثقل وكبر. نعم، لأنه ما كان يفعلها أولا. نعم. هل الشكوى بالمرض أو بالمصيبة تنافي الصبر؟ هذه يرجع إلى نية الإنسان، إذا كان قصده الإخبار عن هذه المشكلة والمصيبة وحتى يدعى له هذا إن شاء الله لا ينافي الصبر، أما إذا كان قصده التسخط والتشكي فهذا ينافي الصبر، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.